السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع إن شاء الله في هذه الساعة المباركة. أبدأ بتحيتكم جميعا وأذكر أني كنت قد يعني بدأت في الأسبوع اللي فات المقدمة بين يدي موضوع الوقت والابتداء، وأنهيت تقريبا أهمية الوقت والابتداء في التلاوة. تلك البنود الموجودة أمامكم، تعريف الوقت والابتداء، تعريف الابتداء والمؤلفات، حكينا عن بعضها. الآن سنتابع إن شاء الله على أنواع الوقف ومراتب الوقف. طبعا لا أدري إن كانت هذه يعني ستكون، لأنه إن شاء الله بإذنه تعالى الله سبحانه وتعالى نطلب من الله جلت قدرته أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وحسن عبادته فيه. وما أظن أعتقد برنامج الوقف الابتداء، لا أدري إن كان سيستمر في رمضان أم لا. وعلى كل حال يعني احنا جاهزين لأي خدمة تتعلق بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني مقدمة انه انواع الوقف، يعني صارت مألوفة هاي الكلمات، يعني الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري. احنا طبعا سيكون كلامنا بشكل يعني مركز على الوقف الاختياري، وهو الذي يتعلق بالمعاني. وطبعا يعني نتوقف عند الوقف الاضطراري لبيان يعني تعريفه وأبعاده، والاختباري أيضا واضح، بقي الانتظاري سأعلق عليه بعد قليل. الاضطراري من الاضطرار، يعني انه هي خلاف المألوف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الاضطرار يعني في مشكل بيكون في الموضوع، الوقف اللي بيضطر له القارئ اضطرارا بسبب، يعني طبعا الأسباب المعروفة هي الجملة هاي موجودة في كل الكتب. لو أحيانا إنسان يعني يحرج لأنه بتصير عملية قضي أنبيست، وهذه العملية يعني لا أطيقها، لا أحبها إطلاقا. على كثرة الحمد لله ما ألفت من الكتب في التربية وفي التنمية وفي التجويد وفي كله. الإنسان عادة يضع أفكاره في المادة اللي بألفها مش جمل غيره، وللأسف هذه القضية أنبس كانها قديمة تحولت إلى قوالب جامدة أبدا، وهو أمر خطير. إذا تحول العلم إلى قوالب، بمعنى عندما يسأل سؤال رأسا بطلع زي ما جوجل ببحث، بجيك الجواب رأسا بدون يعني تفعيل ما يسمى بالمخ، انقسم فقط يعني. فهاي ما قد يعرض له اثناء قراءتين قطع النفس. طبعا ما بقدرش نجيب يعني كلمتين، ما فيش الا انقطاع النفس، يعني هو العادي هو انقطاع النفس او ضيقه، انقطاعه فجأة او ضيقه. هذا بتلاحظوا لما الانسان يعني يصير يقرا وكانه حاطط في ذهنه يصل الى نهايه الايه او نهايه وقف سبحان الله، فيصبح صوته يتهدج قليلا او رويدا رويدا، مع أنه عنده رخصة. لا تدع نفسك انقطع، لا تقول نفس انقطع. ليش انقطع؟ قف قبل ما انقطع. هنا يأتي يعني مقدار تعامل وعمق تعامل الإنسان مع القرآن. يعني لأعطيكم مثال، إنسان يسافر مثلا من مدينة إلى مدينة، مدينته يعني المدينة المجاورة، أو بلاش في نفس المدينة كبيرة، من مكناس مثلا من طرفها إلى طرفها، يعرف الطريق ويعرف مثلا بعد 100 متر مثلا في جسر أو في مثلا دكان أو في استراحة أو يعرف طريقه. تالي القرآن المتمكن المتميز يجب أن يعرف طريقه، أي يعرف وقوفه، ولا يأتي إلا فهم القرآن. القرآن لا يتعامل معه ككتاب بين دفتين فقط مجرد كلام، لا، هذا كلام الله. وبالتالي عندما أنا مثلا حتى في بيوتنا، يعني اللي عنده بيت من الطابق الثالث وبدوش يطلع في ما يسمى بالأسانسير، عطلان مثلا كالعادة، بنزل على الدرج، هو يعرف متى يلف ومتى يأخذ يمين ومتى يأخذ شمال ومتى يأتي إلى الباب الرئيس وأين سيتجه حسب يعني اتجاهه الرايح اليمين أو شمال إلى آخره. يعني دقائق والتفاصيل أوتوماتيكية عنده. الذي يقرأ القرآن يجب أن يحترس بحيث يعرف أين يقف فقط. نعم. وهنا يعني لا نقول انقطع نفسه. بالإضافة إلى ذلك، النفس هو عبارة عن الطاقة اللي بيستغلها الإنسان في التصويت، أي في إنتاج الصوت، كما يعني هو معروف في الصوتيات، وما كما هو يعني الحمد لله بنتابعه في مادة الصوتيات. فالنفس ليش انقطع نفسك؟ يعني المخزون اللي عندك انتهى. طب ليش انت بسرعة؟ لأنك أسرفت في استهلاك. طيب هل يمكن الاقتصاد في استهلاك؟ طبعا، وهي مهارة تتعلم. نعم. أو عجز عن القراءة أو نسيان لها أو غلبت بكاء أو نعاس أو عطاس، كل هذا عوارض تعرض للإنسان عذر بيوقف أحيانا على مكان أصلا لا يجوز الوقف عليه، لكنه مسموح. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي، وصل على الوقف اللي بده اياه. بمعنى اخر، لو ناخذها على الطريق اللي ماشي فيه الانسان، طبعا الطريق الطويل فيه على جنباته استراحات. يعني المسافر اللي بيحتاط والسائق الماهر اللي على الخط بعرف ان البنزين اللي ما بكفي ولا لا، اذا ما بكفيش باخذ احتياطه من كازية أو الفينة كما هي في تونس، لا أدري في بقية البلاد. نفس الشيء اللي بيقرأ قرآن، شو البنزينك أنت؟ نفسك بده يكون عندك احتياط، نفسك لا تصرفه هيك هكذا. وقفنا يعني على مكان لا يجوز، كمثل الذي انقطع عنه البنزين في سيارته، توقف قبل الاستراحة أو قبل مكان البوكس بالضبط. كيف وهذا يعني عيب إن كفر. يعني في اليوم، في السنة، في السنتين، في الثلاثة، في الشهر، في الشهرين، أما كل كلمتين انقطع نفسي انقطع نفسي انقطع نفسي، هذا عيب في الأداء، يجب أن يعالج، وعلاج بسيط بالمناسبة. فأحيانا نقف عند كلمة قبيحة في حالة، طبعا يجب أن نعود، انتبهوا للي بدي أحكيه، أن يعود إلى الكلمة اللي وقف عليها، يبدأ بها عشر إن صلح الابتداء. إن صلح الابتداء في كلمات لا يصلح بها الابتداء، وإلا ابتدأ من كلمة قبلها، ما قلت من الكلمة التي قبلها، لا، من كلمة قبلها نكرة كلمة التي يصلح الابتداء بها، مش أي كلمة. لذلك لما الواحد يوقف على كلمة وواحد يقول له ارجع عليها أو ارجع قبلها بكلمة وظلك ماشي، هذا كلام غير صحيح يعني، ولا يعني لا يصدر من إنسان، يعني لا أقول عالم، من إنسان يعني بتعامل مع القرآن على الأقل، يعني ما بدناش احنا كل الناس، مش كل الناس علماء، على الأقل شوية يعني معاني تكون واضحة. الإعادة فن، الإعادة فن أكثر من الابتداء، لأن الابتداء في أول آية يبدأ منها، في إشارة قيلة وصلة جيم، في إشارة رأس صاد في الوقف الهبط اللي عندكم في المغرب، وممكن الابتداء في إشي بدلك يعني، أما الرجوع ما في. هنا تأتي يعني مقدار يعني فهم الإنسان وذوق الرفيع، ماشي. سنأتي بأمثلة إن شاء الله. إذا بنرجع كلمة، بنرجع على نفس اللي إذا صح، إذا بدنا كلمتين كلمتين، ثلاثة ثلاثة ليش لا، أربعة خمسة. أما أن نبدأ كما يحلو لنا لا يجوز. هذا هو الوقف الاضطراري، ولنها عودة إليه طبعا، لأن الوقف القبيح هو وقف اضطراري. الوقف الاضطراري كله قبيح، والقباحة أن الإنسان يتعمد الوقف القبيح ظنا منه أن هذا الوقف صحيح وهو ليس صحيح. سنأتي إلى ذلك. الوقف الاختباري يتعلق بالرسم القرآني، الرسم يعني الرسم قواعده وأصوله، الرسم القرآني في اصطلاحي وفي يعني خاص بالقرآن وفي عادي يعني زي يعني نوعين الرسم. في مثلا إذا في القرآن هيك احنا بنكتبها برضو في كتاباتنا، محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، الله الحمد لله رب العالمين، الحمد مكتوب في القرآن زي ما بنكتبها احنا، لله نفس الشيء، رب نفس الشيء، العالمين بيختلف، احنا بنكتب بعد العين بحط ألف، في القرآن ما فيش ألف. هذا اللي بنسميه الوقف الرسم القرآني العثماني. طبعا أجبت مثال على يعني حرف محذوف في وسط الكلمة، لا، في الوقف احيانا بيكون المحذوف او الزائد اخر الكلمة، او بيكون الكلمة مقطوع موصول، هذه الامور الكل بيعرفها يعني، نشوف كيف نقف عليها. فهذا الوقف اختباري يعني في حكم القطع او وصل، مثلا انما اذا كانت كلمة واحدة بنوقف على الالف انما، واذا كانت من كلمتين ان بصير وما بصير. طبعا هذا الوقف يعني تعلمي ولا يجوز الابتداء بما بعده. وطبعا هو حاطط من قطع او وصل او اثبات او حذف او وقع فلا بالتاء او بالهاء، هذه كلها امور تتعلق بالرسم القرآني، واللي طبعا طالما هو اختباري على القارئ ان يعرف ذلك. مثلا ذكر رحمة ربك في سورة مريم، كيف نقف؟ ذكر رحمة لحفص مثلا أو لورش، بينما الكسائي مثلا ومن حسن الحظ يعني حاضر معنا، الكسائي يقول رحمة، بينما قالون وبرضه من حسن الحظ والدوري ما شاء الله هي كلها هون جاي يعني ضايق لك شوي بصير السبع عنا. فهذا الوقف اللهم صل على سيدنا محمد، هذا يتطلب معرفة في الرسم القرآن، هل يصح هذا الابتداء الحطمة الحطمة نار الله الموقدة، هذا ما يسمى بالإعادة. وقد يعني طف الصاع ويعني الأمور وصلت مداها للأسف، للأسف وصلت الأمور إلى في الوقف وفي الابتداء وفي التجويد وفي للأسف للأسف. هذا الإعادة هكذا يعني مهمش الأمور تدخل على بعضيها، ويعني لا يعتبر وقت ضائع في الإجابة. يعني أول ما اندليت عليها هاي أو ما سمعت فيها، سمعت قارئا كبيرا لا أريد أن أذكر اسمه قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عفوا لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مكرمة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. عفوا. توقف حتى تأتيهم البينة، ثم قال: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طبعا هاي المشيلة البعض أخذها من هون أو أمثلة أخرى من هذا، وقال هذا فتح كبير وهذا وهذا. هذا ليس فتح كبير، وإنما هذا سوء فهم للغة. الإعادة حين تنقلب إلى شغلات عجيبة. وبالمناسبة هذا الموضوع يعني أستميحكم عذرا، يعني بديش أطول فيه، بديش أخذ وقت كثير، سأخصص له فصلا كامل للإعادة من كثر ما أصبحنا نرى العجائب. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هي ثالث مرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا يكتفي بذلك، ارجع بقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا لما نبدأ في شيء الصراط المستقيم منصوبة، طب شو اللي نصبها؟ نصبها اهدنا، ايش الكائل يعني؟ من بديهيات اللغة العربية لا يجوز فصل المفعول عن فعله، وإلا كان ابتداء قبيح. بعدين لما أقول صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما تعطي المعنى اللي هو بده إياه. لو أنت المعنى اللي بدك إياه بدك تقول الصراط المستقيم صراط الذين، يعني هو صراط. سبحان الله، الحذف في اللغة العربية له جمال وله ذوق وله وله وله. اثنين، لما يكون في ضرورة للإعادة، القرآن نفسه بعيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي ليلة القدر، ما قال خير من ألف شهر مشان نقول ليلة القدر خير من ألف شهر، بل ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تطلب الأمر الإعادة فصار إعادة. أما نصير وصار الناس تتصيد وين ممكن نوقف ونعيد، سبحان الله، وسيكون اي نعم مش نعم دعم دعم وتخبيصات يعني. وهذا العجيب انه صار ينتشر هذا مرض، المرض يعني بدون اخذ، لا تاخذوني طبعا، احنا يعني الرائد لا يكذب اهله، احنا بننبه وبننصح. العدوى الجهل، العدوى سريعة، العلم لا بطيئة. جاءتنا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، سم واحد هذا علوما لو دراها ما قلاها، لو عرف هذا العلم الصحيح ما بتركه، ولكن الرضا بالجهل سهل. فتسوق هذه الترهات وهذه الأخطاء على أنها علم، ليست من العلم في شيء. وسيكون لنا وقفات إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطانا عمر وضل يعني الأمور ماشية بإذنه تعالى. وهذا الوقت جائز للاختبار أو التعلم، فإذا وقف القارئ فعليه أن يعود إلى الكلمة الاختبار، هذا زي الاضطراري لأنه طالما هو اختبارية ليس وقفة به، فيبتدئ ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها. كررت نفس اللي كررته فوق. ليس تكرار هذا، وإلا بدأ من كلمة قبلها من الكلمات التي يصلح الابتداء بها، وبس مشان يعني ما يكونش في تكرار مزعج قلنا التي يصح. هناك يصلح أن يصح، وكلاهما ممتاز. نيجي للثالث الانتظاري، وهو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها ليستوعب ما فيها من قراءات. ليستوعب ما فيها من قراءات. انتظر قليلا. يعني لتوضيح نعم ما شاء الله ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، وهذا لا يكون. انتبهوا هون، برضو نوقف هون. يوسف قال أنا نعم نعم هذا أمثل إن شاء الله، سنأتي بأمثل كثيرة جدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. يعني الحمد لله يعني الناس صارت واعية برضو، يعني الأمور هاي يجب أن لا تمر. وبالمناسبة يجب على قارئ القرآن أن لا يكون هدفه الإثارة وجلب التصفيق والصيحات والله يفتح عليك والله الله يا سيدي والله يزيدك، زي ما كان يقول خذوه فغلوه ويطلع صوته الى اخره، الله يزيدك. شو زيدك في الجحيم يعني؟ زي الشيخ عنتر اذا سمعته فيه نعم. الانتظار مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هاي قراءة فيها خلاف. بنجيب مثلا بنقرأ للسبعة أو أي طريق الجمعنة، بنوقف ونقول بنعيد مالك يوم الدين، وإذا كان فيها مد مثلا آخره. ولا يشترط في هذا الوقت تمام المعنى، ولكن لا يجوز الوقت على ما يقبح او ما يفسد المعنى، مثل واحد كان يقرأ تبت يدا ابي لهب وتب وبده يجيب، يعني قرب يختب وبده يجيب يدا، طبعا مد هون منفصل، وطبعا للسبعة في اثنين وفي ثلاثة وفي اربعة، ثلاثة طبعا في الشاطبية نعم في ثلاثة لكن البعض لا يأخذ بها، اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة في المنفصل، أما المتصل نفسه ما عدا اثنين، في ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. فوقف عليها سأقول تبت يدا أبي جاب اثنين، وبعدين تبت يدا أبي جاب الثلاثة إلى آخره. فقال له شيخه أبوك بيستاهل اللي خلف واحد زيك، تبت يدا أبي يعني بدعى على أبوه. هذا الوقف الانتظاري بسموه. هون طبعا ولا يجوز الوقف على ما يقبح، طبعا هي إلها شروطها، والوقف على في إشي بالوقف وفي إشي بالكلمة وإلى آخره. هذا الوقف لا يجوز إلا حال تلقي الطالب على الشيخ، حال التلقي وبشروط قاسية جدا اللي هو الجمع. وكثير من الشيوخ يرفضونه، وأنا أتبع هذه المدرسة، لأنه عندما وضع كان وضع يعني عندما انخفضت الهمة، منسوب الهمة، وقالوا يعني أنه الناس مشان نجيبهم يساوي قراءات نقريهم بالجمع بشروط. الشرط الأساسي أن يكون اللي بيقرأ قد أفرد الرواية. أعطيكم مثال، بديش أخوض في التفاصيل أكثر منه. كان الشاطبي رحمه الله بده يعطي سهره، سهر الشاطبي اسمه، إجازة. طبعا سهره ما قال له زي اليوم تعال وبعطيك، ما قال له بس انت تعال والباقي خلي علينا. بحصل هذا اللي بحصل اليوم، مؤجع عنده ومعارفه، قال له طيب انت اقرأ الفاتحة وشوية من اول البقرة، هذا اللي بسموه الان في الاجازات قرأ علي بعض القرآن 10-12 آية. ما حكى له هيك لانه عالم كبير، وهذا التلميذ كبير برضه، لانه حتى احد تلميذاتي قالت لي انه واحد اجازتني بعد ما ختمت، او واحد لا ادري، قال رفضت الاجازة. قلت لها بارك الله فيك، والله لقد عملت هذه الاخت الفضل الصواب. لا اريد، انا اريد ان اقرأ القرآن كما يجب ان يقرأ قدا طرية بلسان عربي مبين، بمعرفة وقوفه، بمعرفة رسمه، بمعرفة معرفة مخارجه وصفات الحروف وكله. ماشي. طيب نرجع للشاطبي، كيف كان اقرأه لقالون ثم لورش، هاي ختمتين، افرد لقالون وافرد لورش. بعد ذلك جمع الاثنين فصار عنده نافع 3 ختمات. بعد ما انهى لنافع، هذا صهره اللي ماخذ بنته، صهر الشاطبي ماخذ بنت الشاطبي، ما قال له ما خلص مشان البنت يلا خا هاي اجازته، ما في، هذول عربانيين. بعد ما خلص ابن كثير ختم للبزي وختم ختمة كاملة لقنبل، ختمة كاملة، ثم جمع اثنين. كيف بيجمع؟ مثلا بيقرأ العادي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، بضل يمشي. لما يجد خلاف بين اثنين الراويين نفسهم بيجيب رواية البزي في الأول، وبعدين بيجيب قنبل، وهناك ورش، بعدين قالون. بعد ما يفرد هاي صار 6 ختمات، وضلوا ماشي 7 × 3 = 21. لما خلص 6 اللي هن 18 ختمة اجى الكسائي، شعر الشاطبي وكان يعني اللي بتابعوني على الشرح الشاطبية وانا انظر الى الاسماء، يعني تقريبا اللي بتابعني واحد فقط من المجموعة اللي قدامي، عارفين يعني هذه الامور. المهم انه كان يعني ترجمة موجودة، اقصد يعني كان يعني مكشوف مستور الحال، يعني ولي الله بسمه، فشعر بدنو اجله فاخذ ختمة للكسائي، ختمة واحدة بعد ما 19 ختمة. هاي جمع. اليوم يأتيك من يقول تعال انت متقن، عد له المتقن ولا حاجة على رأي المصريين، لمتقن ولا حاجة بيك خلاص، وبصير يجمع، او باحسن الاحوال باخذ قال لحفص يعني انه الزلمه ختم، بعدين بدا يجمع. هذا كلام لا يجوز اصلا، اصلا كثير من العلماء يرفضونه اصلا. فصار الان الرخصه هاي صارت يعني هي الاصل. فصار هو الأصل وصار الناس تبتدي تجمع. وللأسف للأسف الشديد بطلع على التلفزيون في المحطات قراءة لابن كثير برواية البزي وقنبل. هذا جمع، وبعضهم عندهم في الخلاف بين الهمزتين أحيانا بده يعيد 4 مرات، هو على الأقل بده يعيد 2. وأحيانا اللي بيقرأ بيكون مخدم الطيبة، في كثير الآن بدخل على الطيبة بدون ما يمر على الشاطبية، وهذه بلوى من البلاوة على الفكرة، بتزداد الوجوه. طب اللي بيسمع هذا شو بعرفه انه هذا وجوه قراءة؟ احنا الآن قبل هذه البلاوة ما تعم والطم، لما نقرأ لحفص، لما نقرأ الذكرين كنا نعيدها ونقول الذكرين في الإذاعة والتلفزيون، ما كان حدا يعيد وجهين. ليش صرنا نجيب 3 و4 أوجه ونعيدها ونلت ونعجن؟ هل سوفتني؟ صار القارئ يقول اللي ما بعرفش، يقول ليش عاد 4 مرات؟ ليش بضل يعيد هذا؟ ابن كثير نفسه كان يجمع. اتحدى ان واحد يجيب لي اشارة ولو ضعيفة انه ابن كثير يجمع، ما كان يجمع. كيف تصلي ما كان يجمع؟ ما كان يقرأ هيك اصلا. ابن كثير البزي وقنبل ما شافوه، ما اخذوا منه مباشرة. قال حفص لعاصم أبو بكر الهشابة يقرأ خلاف ما أقرأ عليك، قال له ما أقرأتك إياه وما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي، وما أقرأته لأبي بكر شعبة يعني هو ما أقرأني إياه زر بن حبيش. فهذه الرواية وهذه الرواية، لما أجى عنده حفص أعطاه الرواية وقرأ عليها كاملة، ما اعطار تبع جر اللطرة يلا نجمع. هذا حكي يعني دون ما اخذ، يعني شو القصد؟ يعني شو كل انسان بعمل عمل لازم ان يكون عنده هدف، واذا ما كان عنده هدف هنا يتسر بالخلل. انا هدفي بس مشان اسمع الناس انه هؤلاء ان كنتم انه قنبل بسهل الهمزة الاولى وبينما عكسه البز بسهل في الثانية. هذا حكي في التعلم في المعاهد عند القراء المعتبرين. أما أجي أصير أقرأ وأعيد 4 مرات عيب، لا يجوز. بس للأسف يعني ما في ضوابط، وما في زمان كان في لجان تراجع وتفحص، هون ما في. ليس الأصل أن نقرأ القرآن، الأصل أن نقرأ القرآن حفص. الآن ندخل إلى مدارس نقرأ حفص، من منا عندما دخل المدرسة كان يعرف أننا نقرأ لحفص؟ لا إفراد ولا جماعة، العامة لا تعرف ذلك، تعرف قرآن. لذلك لما يجي يعني بعض مش بعض كثير من الأحيان يعني للإمام في الصلاة، وهذا خطأ في رأيي إذا لم يكن له ضوابط، إذا لم يعرف، إذا لم يكن معروفا لدى الناس اللي بيصلوا، واللي إذا كان الناس اللي بيصلوا بيعرفوا قراءات أو شغل أو سامعين فيها، نيجي نقرأ عليهم بصير فتنة. قال الكسائي دخلت يوما الكسائي مسجدا فقرأت قراءة ثقيلة لحمزة. شو يعني ثقيلة لحمزة؟ سيدنا حمزة مولد 66 وعنده سكت وعنده وقف على الهمز، شغلات ثقيلة. قال فلما انفتلت إلى الصلاة من الصلاة قال ما عتمت إلا كمية هائلة من الشباشب انهالت علي. الناس أصلها ما بتعرف لا جماعة ولا إفراد ولا بتعرف ورش ولا بتعرف حص، تعرف تقرأ قرآن. لذلك كثير من الناس بقول له ليش هيك قريت؟ ليش غلطت؟ بقول له أنا ما غلطت، أنا بقرأ الأفلام، أفلام هذا بيكون ماخذها الإجازة هاي عن طريق النت مثلا او شغل او عن قراءة بعض القرآن. بستغرب بعض الناس بقول ايه هو في القرآن في في في في اختلاف، مثلا سدا قرأها سدا مثلا، بقرأ مثلا عن حفص سدا، اجي اقرأها للناس سدا بدهم يردوني في الصلاة اذا ما بعرفوا. طب ليش اضع نفسي في هالموقف؟ طب شو بستفيد انا لما اصلي ورا الناس واقول سدا بس مشان الناس تقولوا انه والله قرأ قراءات؟ هذا اللي وصفوا بانهم لا يجاوز تراقيهم، وهذا اللي وصفوا اكثر منافقي امتي قراؤها. نفاق، هذا نفاق لا يجوز. بس طبعا انا اخذت وقت يعني كافي مشان ابين الخطأ في هذا. هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وظيفتنا ان نقرأ القرآن للناس غضا طريا، نحدثهم في القرآن خلهم يخشوا، مش نوريهم ان عارفين انه الكلمة الفلانية فيها ثلاث اربع قراءات. هذا صارت حظوظ نفس، وفي يوم القيامة يحاسب كل نفس. صليت؟ نعم يا رب صليت. قيل لقد صليت لكي يقال صلى، وقد قيل خذوه الى النار. سيسعى القراءة، قرأت يا رب القرآن. لقد قرأت لكي يقال عنك قارئ، وقد قيل، والعياذ بالله. هون نأتي الى الوقف الاختياري، وهو الوقف اللي احنا بدنا اياه. هذا يخشى على صاحب الرياء يدخل؟ لا، مش يخشى، هو خلص رياء، هذا نفس الرياء. هذا الوقف الاختياري، وهو الذي يعمد القارئ بمحض اختياره وارادته لملاحظة معنى الايات وارتباط الجمل، وموقع الكلمات دون ان يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر او ضرورة او تعلم حكم او اجابة سؤال. يعني مش هذا القصد من الوقف، القصد هو ارتباط الجمل موقع الايات لما اوقف، هذا الاختيار. اما اذا وقف عذر او ضرورة او تعلم حكم او اجابة، هذا بيكون يا اما عفوا اضطراري او اختباري. لا، احنا على الوقف اللي بتوقفه اللي هو مكتوب عليه مثلا طلا او صلة او جيم او ميم او رأس صاد، كما هو في الوقف الهبطي الموجود في مصحف قالون وورش. وهذا النوع هو المراد بالوقف عند الاطلاق، بمعنى هو انه اذا قيل وقف او قيل يوقف على كذا، او الوقف على كذا تام او كاف او جائز او نحو ذلك، مثل لازم ومثل بعض الحكم مفهوم او بعضها جائز للضرورة الى اخره، مما سيأتي بعد قليل يعني بيانه او نحو ذلك يعني، فلا يراد به الا الوقف الاختياري. وهذا ان شاء الله اللي رايحين نشتغل عليه، الوقف الاختياري الذي يبين ارتباط الجمل وموقع الكلمات. وهذا الوقف بالمناسبة طبعا سنأتي الى مراتبه بعد قليل، لكن انبه قبل ذلك انتبهوا، هو الوقت الذي يعمد القارئ اليه بمحض اختياره واراد الملاحظة معنى الايات وارتباط الجمل وموقع الكلمات. فطالما الامر كذلك، اذا هذا الوقت يجب ان يتبع المعنى. اريد ان اقول انه اذا لم يتبع المعنى، فاذا كان ضرورة فهو قبيح، وبالتالي ليس اختياري. اقول ذلك لان بعض الكتب او كثير منها المعاصرة تقول ان الوقف الاختياري هو تام وكاف وحسن وقبيح، وهذا كلام غير صحيح. لا يمكن ان يكون الوقف القبيح جزء من الوقف الاختياري، لان اختياري انا منه. هو الوقف الذي يعمد القارئ اليه. لما اوقف وقف قبيح انا ما تعمدت، انقطع نفسي مثلا يعني، وانقطاع النفس ليس اختيار، الاختيار هو المعنى محق الاختيار والارادة. وهذا الوقت القبيح ليس مختارا ولا مراد، لانه اصلا قبيح لماذا يضعونه؟ والعجيب ينقلون خطأ. هاي القبي أند بيست، وقد قسمه العلماء الاختياري إلى كات وتام وكاف وحسن وقبيح. هذا كلام غير صحيح، كتب العلماء هي أمامنا. يستحيل أن يكتب عالم هذا الكلام. الذي يكتب هذا الكلام هو لا أقول جاهل، هو تبعين القبي أند بيست. لذلك نأخذ أي كلام، أي كتاب في التجويد في المغرب، في الجزائر، في أردن، في فلسطين، في مصر، في العراق، في لبنان، وين ما بدنا، في الكويت، نفس التعريف ونفس الحكي ونفس الأمثلة. سبحان الله، أبدا ما في. يجيب أمثلة الوقف التام وأمثلته وأولئك هم المفلحون. فيش غيرها يا أخي أو يا أختي. ومثله هو فيش تعلق لا معنى ولا لفظي. ومثال ذلك سبحان الله، هذا بسموه السرقة بأمانة. يسرقون بأمانة، ما بيخلوا يعني، حتى لو في خطأ. وكثير من السرقات فيها خطأ. وأحيلكم إلى كتاب الوافي في شرح الشاطبية للمرحوم بإذنه تعالى القاضي عبد الفتاح القاضي، في أحد الطبعات القديمة، في شرح هاء الضمير أو ميم الجمع، سطرين سقطات من الطباعة. واضح جدا لما نقرأه، واضح جدا يعني ما في خلل في الموضوع. الخلل ليس من المؤلف، المؤلف علم من أعلام القراءات في العصر الحاضر والله يرحمه. خرج عندنا كتاب في الأردن، والحمد لله أنا الحمد لله لا أتعاطى هذه الكتب، لكن بالصدفة فتحت وعلى أساس أنا يعني بقرأ في الوافي لأنه هو معتمد عندي لطلابي في هذا، فبقرأ الشوكات بين نفس الكلام، صورين وتصوير، ومش من تبهين إلى السطرين طبعا. وعلى ذلك قص. هاي ازمتنا احنا، ازمتنا ازمة ضمير. حطوا التأليف، قد انتبه حط تأليف، ما تجيب من هذا، مش تأليف، هذا تجميع قطع زي تراكتورات في بلاد عربية بيعملوا تراكتورات، بقول لك تجميع صيني او تجميع ايش بسموه، ساعدني، كوري، ولك هذا تجميع الأردن بس هو كوري، تجميع قطع، قطعة جنب قطعة. لا، المؤلف لا يجمع قطع، المؤلف عنده فكر، عنده مستوعب يؤدي بأسلوبه، بيعكس فلسفته، بيعكس نظرته، بيعكس فكره، كل هاي بين أقواس والتعليق عليها إن وجد. خلاص انتهينا. الآن نأتي لمراتب الوقف. طبعا خلينا نجيب الصفحة من أولها، معلش. مراتب الوقف، الأخ أبو مصعب لا أدري لمن هذا السؤال، فلا أستطيع أن أجاب، قد لا يكون لي. أولا يعني بارك الله فيك، حتى لو كان إلي لا أستطيع إجابته لأن الروابط تبعنا مش حافظها. بعد ما اشتق بأن بيست. بارك الله فيك. طبعا هي مراتب تستعمل يعني لا شك مش من عندي. وأقسام تستعمل وأنواع تستعمل. بتهيألي هذا يعني اللي كاتبه هو مراتب الوقف الأنواع أشياء مختلفة. لكن المراتب هون درجات. فعلا الوقف درجات. لذلك قد يأتي هذا تحت أنه أنواع الوقف والأكتام وكذا وكذا ممكن. بس هذا بتهيألي أقرب إلى الدقة. قسم علماء الوقف إلى مراتب عديدة ولكنهم اختلفوا في عددها وتسمياتها وهو مبين في مصنفاتهم. نذكر منها ما يلي. يعني أولا لو بدنا نيجي نستوعب جميع ما قالوا كثير جدا وسهل يعني مو مشكل يعني. وحتى بعض المؤلفين مثلا ناخذ اي كتاب مثل لمؤلف من علماء يعني من طراز علي الضباع بيبين هذه الامور وبجيب يعني جميع ما قيل في ذلك وكثير من الكتب ايضا. لكن انا لن اذهب بعيدا فقط ساستعمل ما هو متاح ومعروف. يعني مثلا الوقف التام والكافي والحسن بالمعنى اللي احنا بنعرفه وهو ما قال به ابو عمرو الداني ووافقوا الجزري في المقدمة وهي تقصر مؤذن في هاي في المقدمة إلى آخره. الأداة معروفة يعني سنركز عليها ثم نذهب إلى استجواني بصورة خاصة لأن كثير من الرموز لا تزال تستعمل حتى الآن كثير مش كلها يعني معظمها وتستعمل في المصاحف وفي الكتب أيضا. يعني الوقت اللازم هو هو المستعمل. فرايحين نتعرف برضو على المفردات اللي أتت في كتابه ثم نأتي في الآخر على أساس أنه صارت المصاحف عندنا الآن كليشيه موحدة وهي أصلا الكليشيه اللي يعني طبع فيها المصحف الأميري سنة 1937 ميلادية تحت إشراف الله يرحمه محمد خلف الحسيني ثم يعني أعيد تدقيقه برئاسة الله يرحمه الشيخ علي الضباع. لا تزال كليشيه تستعمل في كثير من البلاد الإسلامية مش بس العربية وحتى الرموز المستعملة فيه لا تزال اللي هي صلة وقلة وإلى آخره مما سيأتي. لذلك سنركز عليها. وفي النتيجة برضو الآن العالم كما يقال قرية إلكترونية. أخواننا وأعزائنا في المغرب العربي بيستعملوش هذه الإشارات بيستعملوا صاد وهي رأس صاد على حيث يمكن أن تقف وبيستعملوا أصلا معتمدين على الوقف الهبطي اللي أصلا هو مأخوذ من النافع والقارئ الأول والقارئ الثامن اللي هو يعقوب وهم عالمان كبيران ليس فقط في القراءات بل أيضا بالوقوف. وكثيرا ما يقال وقف نافع ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة بقول لك الوقف هنا كافي وقال نافع أنه تام. لذلك أبو هبط الهبطي حاطت عليها وقف هو عنده وقف. مثلا في سورة الإسراء في سورة الإسراء الآية اللي بتقول كل لم نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هنا الوقف بعد المصاحب نهبط يقول كل لم نمد عنده هون وقف بعدين قال هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا وقف يعقوب سيدنا يعقوب عالم كبير في النحو عنده هذا وقف. فأخذوا أبو جمعة الهبطين وصارت الوقوف تنسب إله. هي ما ظنها وقوف نافع وقوف يعقوب يعني لها أصل. فأيضا سأعرج على هذا الوقت إن شاء الله ونعد له دراسة مناسبة لأنه أهل المغرب ينظرون إليه نظرة قداسة لكن أهل المشرق بعضهم يتهجم على هذا الوقف. لكن احنا بهمنا الحقيقة ومصيرش نتجنى. هذا عالم كبير ولنفرض جدلا ها بين قوسين انه مثلا بعض الوقوف كانت يعني عليها كلام لا نقول اكثر من ذلك نحكي فيها. اما ان نقول لا وبعرفش لا هذا عالم كبير بالنسبة. ان شاء الله سنكتب عن هذا الوقف الهبطي ايضا وسنعرج على انواع اخرى من الوقوف مثل وقف جبريل ولنرى انه هل هو له اساس ولا لا. الوقف الهبطي ووقف جبريل والوقف على رؤوس الآي هل هو سنة او غير سنة الى غير ذلك. ان شاء الله يعني ستكون الامور متنوعة وشاملة بحيث يعني يكون الوقف الابتداء العلم له دلالة وله مردود علينا ايضا. لانه اذا كان حظ اللسان هو الترتيل والتجويد هو حظ اللسان فان الوقوف هي حظ الفكر والدماغ والتدبر. كيف نتدبر اذا لم نقف او نعطي الجملة الكاملة؟ لما واحد يقول لواحد روح جيب لي شو اجيب لك؟ قبيح هذا طلب. يعني في العامة ما بيقولوا روح جيب لي قول روح جيب لي كذا بنعين بنحدد. نفس الشيء في العربي الجملة لازم تأخذ أركانها. إذا أخذت الجملة أركانها تصبح مفهومة. مبتدأ أخذ خبره الفاعل أخذ فاعله إن أخذت اسمها وخبرها إلى آخره. الجملة اكتملت وفهمت. أما الذين يؤمنون بما أنزل إليك هي صفتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ونوقفهم منتعش. هذا وقف قبيح والوقف القبيح لا يؤدي إلى معنى صحيح. فإن شاء الله نبدأ نقول مراتب الوقف. اي نعم لا مش معظمها من النساء فيها من السجواند الكثير. نعم السبب في ذلك ان السجواندي عنده كما سنرى بعد قليل هو موجود في الصفحة لاحظه هنا لازم ومطلق جائز مجوز لوجه ومرخص ضرورة. هذا الجائز معروف للجميع. المجوز لوجه مش موجود اللي عنده والمرخص ضرورة مش موجود اللي عنده فكل هاي يعني زادت عنده مواضع الوقف. الهبطي ايضا تزيد عنده مواضع الوقف. لذلك اذا كان يعني في ارتباط نعم في ارتباط لكنه غير مقصود بالصدفة. نعم هذه إشارة لطيفة جدا. السجواندي أيضا وقوفه متقاربة لكثرة ما عنده هي لازم ومطلق وجائز هي ثلاثة ومجوز هي أربعة ومرخص ضرورة هي خمسة إضافة إلى لا اللي هو يعني وهو القبيح طبعا أو الحسن عند غيره. اللا عبارة عن قبيح حسن بطالها إشارة اسمها لا. الهبطي أيضا بشبهه لا يضع لا هو لكنه لا يضع علامة الوقف. الهبطي اذا لم يضع هذه العلامة رأس صاد هي سامحوني يعني مش قادر اتحكم في اليست كذلك اذا لم يضع هذه العلامة لا تقف لذلك كثير يضعها هذه على رأس الآية فاذا لم يضعها معناته لا تقف فمن هنا صار التشابه بين السجواندي والوقف الهبطي نعم قال الداني في المكتفى في الوقف والابتداء الوقف اربع اقسام المعروف الان صارت يعني اشهر المراتب هي هاي اللي هي التام والكافي والحسن والقبيح وبالمناسبة سيكون للتام فصل والكافي فصل والحسن فصل وبعد ما خلص بنروح على القبيح بنخليه فصل كامل وطبعا التام لما نيجي ما بنضرب عليه مثلا مثلين لا بنعرف كيف نعرف انه تام طبعا التام كما هو موجود تحت هو الوفق على كل كلمة ليس لها تعلق بما بعدها البتة لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى طب كلام سليم هذا بس كيف اعطيني تفصيلات راح نحط تفصيلات نسميها ضوابط الوقف الكافي يعني نقول مثلا الوقف الكافي عفوا التام ضوابط الوقف التام وطبعا الكافي سيكون له ضوابط ايضا نقول من ضوابط الوقف التام ان يكون بعده جملة مستأنفة من مبتدا وخبر مثلا وطبعا هو احد الضوابط او نقول ضوابط الوقف التام هو ان يكون ما بعده ان وما جاء منها هذا صح ضابط من ضوابط الوقف التام وعلى كل ضابط سنأتي بأمثلة عديدة ان شاء الله لمو هدفنا انه يعني الوقف التام هو يعني هذا الوقف التام هو الوقف على كل كلمة تعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بل معنى فقط في قول الى اخره هذا يعني اشارة هيك اشارة من بعيد كما نقول انظر الى هذا النجم الموجود في السماء الموجود في المنطقة الفلانية هذا هو نجم سهيل بس هذه اما ما بين نجم سهيل واللي جنبه واللي فوقه واللي تحته وعلى طول الطريق ما بنعرف شيء اريد ان اقول انه هذا الكلام جيد لكن بداية وليس النهاية فاذا جعلناه بداية ونهاية وعطينا مثل زي ما هو هذا مثل فقط لا يكفي وأولئك هم المفلحون هذه أول البقرة والكل عارف الخمس آيات الأولى والأربعة لأنه ألف لام ميم بعدها الكوفي فهي خمسة وغيره لا يعدها فهي أربعة عنده لأنه البعث أن الذين كفروا قصة جديدة وهذا من علامة التام بالمناسبة الانتقال من قصة إلى قصة أو من موضوع إلى موضوع من حكم إلى حكم انتهى وأولئك هم المفلحون الذين إلى آخره الذين هي صفاتهم أجعلنا الذين كفروا فانتهى فصار عنا فيش تعلق نبدأ مثلا الكافي هو الوقع على كلمة يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبل بل معنى الآية بعد أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هنا الوقت لسه فيه شو اللي بعده ختم الله على قلوبهم ما انتهى المعنى إذا بيكون كافي أما الحسن هو الوقف على كل كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا فقط الحمد لله جملة في حد ذاتها مفيدة جدا الحمد لله مبتدأ وخبر وتعطي معنى وعليها قامت يعني الدنيا الحمد وأول آية في القرآن الكريم إذا ما عدنا البسمة الحمد لله رب العالمين لما نقول الحمد لله حسن ليه بس بصير يقول رب العالمين بعدها لانه رب في ارتباط في المعنى وفي اللفظ نقول الحمد لله رب العالمين فاذا وقفنا عليه الحمد لله بصيرش نبدا في اللي بعده بنعيد بنقول الحمد لله رب العالمين هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما بصير نقول رب العالمين لانه الحمد لله لها تعلق اعرابي شديد جدا برب الحمد لله لذلك لما نقول الحمد لله نعود فنقول الحمد لله رب العالمين. وبالمناسبة هي أعدنا الحمد لله، بصرش أعيد كلمة، أقول لله رب العالمين، الحمد لله لله رب العالمين. إيش هو لله رب العالمين؟ الحمد. إذا بجيبها، إذا هون بدنا نعيد من أول، الحمد لله رب العالمين. وطبعا كل هذا سيأتي تفسيره بإذنه تعالى. القبيح هو الواقع على لفظ غير مفيد، غير مفيد. لعدم تمام الكلام، ويتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، كالوقف على باسم من بسم الله، ما تقنعنا. يعني القبح مش في الكلمة نفسها، احنا بنتكلم عن معاني، الوقف هو معاني. باسم نقول باسم قبيح، الذين امنوا بما انزل اليك وما قبيح، ماشي. اتعدانني ان قبيح، لأن اتعدانني ان ايش يعني في البدء، اقول ذلك لها الان في نهايه صارت الان ترتكب. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل، توقف هون، شو الكلام هذا؟ ما بصير نفصل. وهكذا سيأتي ان شاء الله امثلة كثيرة على ذلك. اذ لا يعلم الا اي شيء اضيف باسم، قطعت المضاف عن المضاف اليه، او على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى، مثل الوقف على يستحيي من قوله تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب. ولا اريد ان اتي بالوقف نفسه لانه تحرجا، ان الله لا يستحيي ان يضرب، لا يجوز ان نقف قبل ان، هذا لا يليق. طبعا سياتي تفصيل ان شاء الله. طبعا ناتي الان للسجواندي، وقال السجواندي انه خمس مراتب، لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة. ان شاء الله رايح اشرحهم كلهم، بس انا بجيب الان كلامه. لماذا؟ طبعا الشائع عندنا الان هو الكافي والتام والكافي والحسن، لكن برضو السجواندي لا يزال هناك مصاحف تستعمل نفس اللفظ، نفس الالفاظ، لازم ومطلق وكذا. حتى في المشرق بجوز يعني ما بتستعمل الا اللازم واللا والجيم، لكن في بعض المصاحف في جنوب شرق اسيا بجوز في تركيا، لا مش متاكد، بيستعملوا نفس الالفاظ مطلق. وحتى كان يرمز له بالطاء على ما اذكر، نعم طاء مطلق يعني. اللازم ميم لا تزال تستعمل، وهذه الرموز ستتضح بعد قليل. اللازم لو وصل طرفاه غير المراد، نحو قوله تعالى وما هم بمؤمنين، هون لازم نوقف. طبعا الوقف اللازم عند السجواندي، وكذلك المطلق، وكذلك الجائز، مفيش دلالة على المعنى، دلالة لفظية. نوضح النقطة، لما نقول تام او كافي في دلالة، يعني خلص تم كافي ونتعرفه، بس المطلق واللازم ما فيش دلالة الا لما احنا نعرفه. بمعنى اخر، اللي بيدخل على اللازم اول مرة والمطلق، طب هذا وقف مطلق، طب شو معناته يعني؟ لا احد يقدر ان يجاوب بالمناسبة. لذلك وقع بعض المؤلفين المعاصرين في خطأ، فاعتبروا ان اللازم هو ترع من التام، بدهم يقابلوا يعني بين السجواني وبين ابو عمرو الداني. وبعضهم قال ان المطلق هو يعني مقابل التام عند ابو، هذا غير صحيح. ما علينا الا ان نأتي باللازم اللي عند سجواندي ونقيسه على بقية الوقوف، يعني ما فيهاش جدال، يعني لا تحتاج الى جدال كثير. وسنفاجأ انه معظم اللازم كافي وليس تام مقابل عند، يعني نروح عن لازم سجواندي مثل هذا المثال المضروب، نذهب الى ابو عمرو الداني نقول كافي. السجواندي يستعمل لازم، ابو عمرو الداني يستعمل كافي في تعلق معنوي فيعتبر كافي. السجواندي اخذوا من اي ناحية؟ الناحية التالية، وما هم بمخ، لو قرأناها هكذا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقفوا. لو قلنا وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله، لا المعنى يعني اختلف. وما هم بمؤمنين يخادعون، يعني ليسوا بمؤمنين مخادعين. أنا أقربها مثل عادي، لو قلنا ما هذا برجل يكذب، نفيا عنه الكذب بس أثبتنا له الرجولة، مش رجل بكذب، مش كذاب هذا الرجل، مش هذا من النوع اللي بكذب. ما هذا برجل يكذب، هذه مدح أثبتنا له الرجولة والصدق. لكن لو قسمناها هيك قلنا ما هذا برجل، مش سلام يعني بالله، يكذب أثبتنا له الكذب، هاي نفسها، هاي نفسها. لما نقول ما هم بمؤمنين يخادعون، يعني مش النوع من المؤمن اللي بخادع. فهو طالما الوصل يعطي هذا المعنى الغير مراد، لذلك بدنا نوقف عن اللي قبلها. مع انه مثلا عند ابو عمرو الداني وغيره كافي، ما معنى الكافي؟ هو الذي يجوز الوقف عليه يحسن يعني، ولكن لا معنى نوصله. لكن السجان بيقول لك لا، لا توصل، هذا اللازم. المطلق هو ما يحسن الابتداء بما بعده، بمعنى اخر تم الكلام، بس هو ما قال تم، هو اعطانا هذه الجملة، قال هو ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به. الاسم يعني المبتدأ له خبر، والفعل المستأنف، ومفعول المحذوف، والشرط والاستفهام والنفي الى اخره. لما نقارنه بما قالوا علماء الوقف مثل ابو عمرو الداني ومثل ابو جعفر النحاس يعني وغيره، نجد انه الوقف المطلق قد يكون تام عندهم او كافي. وكذلك اللازم، اللازم معظمه كافي بالمناسبة، وقليل منه تام. لذلك لا يوجد مبرر لاحد من المعاصرين ان يقولوا انه اللازم هو نوع من التام والمطلق ايضا هو تام، لان هاي ما فيها قبئ بيس، فيها فكر، فاخطأوا. قبل ما نطلع هذا نجيب مثلا الوقوف اللازمة، وهي معروفة موجودة، هاي الكتاب موجود عندي وعند غيري، ونفس الشيء الكتب الباقية، نشوف هذا وقف لازم عند السجواندي. طب شو قال عنده ابو جعفر النحاس؟ شو قال عنه ابو عمرو الداني؟ شو قال عنه ابن الانباري؟ ماشي، شو قال عنه غيره؟ لان في علماء كثار في الله. فنجد بالمقارنة انه الوقف اللازم منه الكافي ومنه التام واكثر كافي، ونجد ان المطلق منه التام والكافي، لانه هذا كنت قد تحدثت عن ضوابط للوقف التام والكافي. هذه ضوابط المطلق، كالاسم مبتدأ به، والفعل المستأنف، ومفعول محذوف، والشرط والاستفهام والنفي، يصلح بعضها للتام وبعضها للكافي كما سيأتي بإذنه تعالى. والجائز عند السجواندي ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين. كيف الموجبين؟ يعني وقفنا، شو اللي موجب الوقف؟ يعني شو سبب الوقف؟ وصلنا، طب شو سبب الوصل؟ هل صار موجبين، موجب اي سبب يعني للوقف وموجب اي سبب للوصل. فتجاذب الموجبين من الطرفين اذا تجاذبوا هذا الوقف جائز. وبالمناسبة هذا الذي يعبر عنه جائز جوازا مستوي الطرفين. وطبعا هذا المستوي الطرفين يرجع للتقديرات الإعرابية ولعمق العالم يعني التوسع باللغة. لذلك يتم فيها يعني كثير مثلا جائز عنده بيكون عند غيره كافي. ماشي، في ترجيحات في اللغة وفي يعني الوقف مش سهل. هذا تطبيق للغة وللنحو وللصرف وللتفسير وللتأويل. نعم. طيب، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لقبلها بالآخرة هم يوقنون. شو اللي فيها؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بعدها وبالآخرة هم يوقنون. الواو عاطفة، العطف يقتضي الوصل لأنه معاني، معنى على معنى للترابط. لكن الذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون أجل في الأول في الجملة الأولى، هو أنه بالآخرة هم يوقنون، ما قالش ويوقنون بالآخرة فتغير النظم، قطع. كيف تغير؟ وبالآخرة هم يوقنون، تقديرها ويوقنون بالآخرة. بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بالقلق ويوقنون بالآخرة، هذا يعني المعنى. لكن ما قال ويوقنون بالآخرة، قال وبالآخرة هم يوقنون، بسموه تغير النظم. عندما تغير النظم هذا عند العلماء موجب للوقف. أي نعم، تغيرت الصيغة، وبالمناسبة التغير في الصيغة في الحدث في الخطاب من غيبة إلى حاضر، من حاضر إلى غائب، من استفهام إلى إخبار، من إخبار إلى استفهام، كل ذلك من علامات الوقف. إنما إيش نوعه هذا شيء آخر. يعني قد نقف لكن قد تختلف تقديراتنا في الوقف، هذا شيء يعني بالحقيقة يعني يعطي لمادة الوقف والابتداء مذاق خاص، مذاق حلو فعلا. هاي مادة الوقف يعني لما نقرأ كتاب السجواندي ما شاء الله يعني، واي كتاب اخر يعني، بس مثلا السجواندي متنوع، مثل كتاب منار الهدى للأشموني برضو شامل الامور هاي، يحتوي من الاعراب ومن النحو ومن الصرف ومن التفسير والأحاديث النبوية وإلى آخره، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. وبتدخل القراءات برضو، سيكون موضوعنا يعني علاقة الوقف بالقراءات وبالعدد القرآني وبالتفسير والنحو، هذا شيء يعني من صلب موضوع الوقف الابتداء إن شاء الله، سيكون من المواضيع اللي بنناقشها مع حضراتكم بإذنه تعالى. طبعا الآن يعني فاصل وبعده نواصل. طيب خلصنا الجائز اللي هو عنده هذا الجيم يعني سوى الترغيب. المجوز لوجه مجوز يعني أقل درجة أقل رتبة، نحو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، طب بعدها فلا يخطف عنهم العذاب ولهم ينظرون. طب نوقف الأول، نعم جائز بس مش قوي زي اللي قبله، لأن أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخطف عنهم ولا عذاب ولا ينظر. هنا دخلت الفاء، تصوروا الفاء عندما تدخل تربط، هي رابطة، الأحرف الرابطة، وين تيجي معرفة اللغة لما تربط بيكون موجب للوصل مش للفصل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخر، عشان هيك فلا يخطف عنهم العذاب، مشان هذا المعنى وصل. لكن هناك فلا يخطف، هذا فعل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا جملة اسمية، فلا يخطف مستأنفة فعلية، بصيرش يقول فعلية معطوفة على الاسمية، لا. اذا هذا موجب الفصل اللي هو الوقف زي الاولاني الجيم اللي قبله يعني، لكن هون اضعف، يعني اذا وصلنا موجب الوصل اضعف، واذا وقفنا موجب الوقف اقوى، مش مستوي الطرفين. وسيأتي بعد قليل الله يرحم محمد خليفة الحسين لما قال عن الجائز عن القاف قيل يجوز الوصل والوقف أولى، وعن الصلة يجوز الوقف والوصل أولى. طبعا هذه الآن بدنا نفهمها بمفهوم جديد، طبعا بنعلق عليها لأنه لا تخلو الأمور من تعليقات إن شاء الله. هنا المجوز للوجه، هنا مرخص ضرورة، يعني هو مش وقف لكن مرخص رخصة، هي الرخصة عادة زي الحكم الشرعي، يعني الرخصة عادة تكون لمعالجة طارئ أو شيء من هالقبيل يعني. ما لا يستغني ما بعده عما قبله، يعني في ترابط في المعنى، لكنه رخص لانقطاع النفس، يعني بمعنى آخر مش لانقطاع النفس، خوف تقول انقطع نفسي وصله بس وطول الكلام، كلام طويل وصله يكتر خيرك، لما توصله بصير خير، ولا يلزم الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة بقوله تعالى انتبهوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، نقف عليها طبعا بالألف بناء، اللي بعدها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ماشي. طب لو وقفنا على ماء أو فش على بالمناسبة فش في المصاحف الموجودة لدينا عليها وقف المشرقية، بعض علماء النحو عفوا الوقف الابتدائي يضعوا عنها تام، عفوا لا ليس تام، كافي، وبعضهم يقول جائز، بعضهم لا يذكر أو بعضهم لا يذكر. السجواندي يقول لأن قوله أنزل من السماء ماء لا يستغني عن سياق الكلام مرتبط، فإن فعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أن الجملة مفهومة، الذي أنزل من السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقفنا هون بعدين نقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، لا بنيجي نقول نقول لك وقف هون مفيش عليه علامة وقف، لا، هذه علامات الوقف إرشادية أصلا ومختلف فيها، لذلك الشيخ اللي يعني مطلع على هذا وهذا وهذا وهذا وهذا هو الأصل طبعا يخالف كثير من الوقوف الموجودة في المصاحف، يأخذ بما هو أقوى، لذلك لما نعرف ذلك وقفنا بكثير من الناس هيك يقرؤون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل، يقفون هكذا، وهذا أجت لحالها كمثال للوقف القبيح. يعني شو ما معنى الذي أنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا مفهومة والسماء بناء وأنزل. شو يعني؟ شو الكلام هذا؟ كيف يرضى واحد يقرأ هذه القراءة ويقف هذا الوقف القبيح؟ أم أن المشكلة أنه لا يعرف؟ لا يعرف طبعا، هو لو يعرف لما وقف. طب لا يعرف، طب ليش لا بتعرف يا عم؟ ليش ما بتعرف؟ ليه؟ طب ما انت يعني بتقدم نفسك انك قارئ وما شاء الله وبحطوك في تلاوات مختارة، المفروض توقف وقوف جيدة، لانه يكفينا يكفينا يكفينا ما يحصل. حقيقة الامر خطير يا اخواني اخواتي، يعني هنتكلم عن كتاب الله، نتكلم عن كتاب الله. يعني الان يأتي تقرأ قراءة خاشعة عند أجنبي، رأى خاشع هو لا يفهم، لكن إذا وقت وقوف جيدة وأعطيت الحرف حقه ومستحقه، كل القرآن تأثير عجيب. أشك كثيرا أنه كثير من القراءات اللي بنسمعها الآن تؤثر حتى في المسلم. الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل، لا يجوز هذا. وأنزل من السماء ماء فأخرج، سبحان الله، خلصنا. وطبعا إن شاء الله كل نوع من هذه الوقوف سنخصص لها بابا خاصا، فصار عندنا لحد الآن تام كافي حسن لازم. المطلق لن نخصص له، الجائز برضو سنأخذ الجائز من، يعني سنأخذ من اللازم والجائز من هنا، لكن تفصيلات الجائز سنأخذها من شيخ المقارئ المصرية. وقال شيخ المقارئ المصرية في وقته طبعا الشيخ محمد بن علي ابن خلف، مش من خلف، الحسيني، إن الوقف طبعا، وقال بعد ما قيل القول همزة إن يجب كسرها، مش بصيرش يقول وقال شيخ المقارئ المصرية في وقته الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني أن الوقف، بصيرش. قد يأتي الآن من تبعين الكبي أم بيس يقول لك ما هي بعيدة، لا قال إن، المهم القول هو قال فعل إن يجب كسر همزتها. الوقف على خمس مراتب، ولاحظوا أخذ هو شوي من سجوان، فقال لازم وهما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده، ونفس تعريف السجوان. وإن شاء الله سنضع المثال، يعني يكفي المثال اللي حكيناه. وجائز مع كون الوقف او لا، اها وجائز، انتبهوا للجائز لما عملوا هون جائز ومجوز لوجه، ويعني قد يلحق به المرخص ضرورة احيانا في بعض الحالات، لكن الاهم هذول الاثنين. قال جائز مع الوقف كون الوقف او لا، وهو الذي لا يتعلق بما بشيء مما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وهو هذا ما يقابل التام. لاحظين الجائز مع وقف اللي هو قيل تام او يقابل التام، ماشي. هذا جاء هذا الباء، هاي فهمنا الان سر العلامة هاي قيل. نعم، جيم ننزل تحت، هي لازم جائز، جائز وجائز جوازا مستوي الطرفين، وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه ولا من الابتداء ما بعده. يعني كيف كيف هذا هو تمسك جواندي اللي هو تجاذب الموجبين، الوقف له سبب والوصل له سبب، لكن لا يمكن الترجيح. ليه؟ اللي فوقه اللي هو قلة رجح الوقف، وجائز مع كون الوقف أولى، وهو الذي يتعلق بمعدة تعلقا لا يمنع من الوقف عليه، ولكن يمنع من حسن الابتداء بمعدة اللي هو صلة الوصل أولى فدرجة أقل. فصار عنده طبعا الممنوع وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن ابتداء بمعدة. ولاحظوا ان الممنوع حطه في الاخر، ما هو قسم من اقسام الوقف الجائز او اللازم او كذا او كذا، لا افرد له وحتى سجوندي ما ذكرنا نوعه، بس كتابه قال لما يجي عليه يقول يمنع الوقف يمنع، ورمز له بلا. اجا استعمل الممنوع طبعا مأخوذ من السجواندي، وقد استعملت هذه المراتب والعلامات دل عليها في المصحف الاميري اللي حكيت لكم عنه الذي طبع في مصر وفي المصاحف المستنسخة منه، يعني بعض المصاحف اللي اجا او كلها حتى استنسخت بجوز الايام هاي، يعني في العقدين الماضيين صار في كليشيهات جديدة، بس هو نفس الكليشيه. وبتلاحظوا المصاحف القديمة كلها 522 صفحة هي هذه الاميري، الان صارت 604 لان كلها كليشيه مصحف المدينة. طبعا هذا في المشرق، في المغرب يختلف الوضع. فاستعمل نفس الرموز التبعت سجوندي، هذه الرموز اللي سمع الفوق هي دلالتها بالاضافة الى تعانق الوقت، فقال ميم علامة الوقت اللازم نحو انما يستجيب الذين يسمعون، وهذا ضرب مثل لانه اللي بعدها هو الموتى، لانه لما توصلها انما يستجيب الذين يسمعون والموتى بصيروا كأن الموتى بيسمعوا، وهذا طبعا غير مراد. ولا علامة الوقت الممنوع نحو الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. على فكرة في ناس بيفهموا، وطبعا الى تعليق يعني على هذا ان شاء الله بنحطه في الوقت في السياق المناسب الوقت المناسب، ممنوع اختياريا، في ناس بتكروا لا مر عليه بكلمة بقولون هكذا الذين تتوقعهم الملائكة الطيبين يقولون، ما افرقت الطيبين لا وبرضو يقولون لا يجوز الوقف عليه برضو. يعني اذا كانت لا مثلا صراط الذين انعمت عليهم في عند بعض او معظم القراء ليست آية، فعند آية عفوا عند حفص يعني الكوفيين والمكي آية، ليست آية عفوا اللهم صل. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلها آية عند الكوفي والمكي، عند غيره مثل نافع والكسائي صراط الذين انعمت عليهم كل آية عندهم وقف عليها لان رأس الآية سنة، اما حفص ما بنوقف مكتوب عنها عند السجواندي لا، طبعا للي ما عندهم شيء رأس آية. هل معنى لا انك تفشق عليها بعدها بكلمة تقول صراط الذين انعمت عليهم غير، طب ما هي هذا برضو قبيح، قبيح جدا، هذا قبيح الاول هذا قبيح جدا، هربت من القبيح عفوا هذا حسن هذا قبيح، هربت من الحسن الى القبيح، وهذا لا يجوز. طيب علامة الوقف الممنوع جيم علامة الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم. من يعني ان وقفت ماشي وان وصلت ماشي وما في ترجيح بين الوقف والوصل. الصلة علامة الوقف الجائز مع كون الوصل اولى نحو وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الجائز الوصل اولى لانه العطف يوجب الوصل والشرط يوجب الابتداء، وسنأتي اليه ان شاء الله، بس الوصل اولى. قيل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف اولى نحو قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري، يعني قل ربي عبارة عن امر، فلا تماري عبارة عن امر بس نهي، فاخطا اختلف السياق فهو الوقف، او لو ان كان يجوز الوصل. طبعا ننهي ان شاء الله، طولت عليكم يعني، عادة بحاول ما تزيدش المحاضرة عن ساعة ونص. علامة طيب في اللهم صل على سيدنا محمد، في أسئلة أنا عادة بطلعش دائما عشان كانت لا طبعا ما كانت هذا الوقوف نجاوب برضو، نخليه بس ضل تعانق الوقف وبعدين اعلق على هذا السؤال. علامة تعانق الوقف بحيث اذا وقف على احد الموضعين لا يصح الوقف على الاخر، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بحيث اذا وقف على احد الموضعين لا يصح الوقف على الاخر. طبعا هذه الجملة اريد ان اعلق عليها، فهي موهمة والإهام يتضح كالتالي. إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، بدأ يوقف على الثاني، انتبهوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب كيف تيجي تقول لي طب وقفت على الثاني، كيف بتقول لي بصح لكش على الأول؟ طب من وقفت على الثاني والأول ما وقفت عليه. واضحة؟ إذا وقفت على أحدهما لا تقف الآخر. طيب ذلك الكتاب لا ريب، هذا الأول، الثاني ما جاش محتمل يعني ما توقفش على الثاني. طب إذا وقفت رأسا على الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف تقول لي توقفش على الأول مع أني تجاوزته؟ لذلك التعبير صحيح أن يقال الوقف جائز على أي منهما فقط، فبذلك بتروح الإشكالية. لذلك كثير من الناس لما تيجي تقول له فسر لي كيف، بقول لك يعني إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب وقفت هون أتقولش فيه، هذا كلام لا يمكن أن يقوله العلماء، لأن العلماء ما بدلوك على الوقف القبيح والابتداء قبيح، هذا فيه لا يقصد العلماء ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، شو المقصود؟ مقصود الوقف الأول كالتالي، ذلك الكتاب لا ريب، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه أبدا، ما أعطيش مثل إذا وقفت على ريب لا تقف على فيه. ذلك الكتاب لا ريب هذا الأول، إذا وقفت عليه بدك تقول فيه هدى للمتقين. أما الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، خلص انتهى، ما في داعي أصلا أقول لك لا تقف على الأول لأنك الأول تجاوزته، ما هذا؟ سبحان الله. وأيضا تعانق الوقت ليس يعني ليس ملزما به، لأن مش كل ما يقولون به أصلا، وإنما بعضهم. نكتفي الآن بذلك، نشوف كلام في سؤال، هل كان يقف على اللازم ولا يصل؟ من هو الذي كان يقف؟ إذا كنت تقصد السجواندي، نعم هو هذا مذهب يعني، معقول يعني ينصح الناس وهذا. أما إذا كنت تكتب هل كانت كان لا، هذه العلامات لم تكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول الكريم المصحف لم يكن أصلا لا مشكولا ولا منقوطا. إذا كانت النقطة والحركة والسكون اللي بيبين وبيظهر الحرف مش موجودة، بدنا الطالب الصحابة يحطوا قيلة وصلة، هذه اصطلاحات فيما بعد أتت، وهي ليست علامة ضبط طبعا، وإنما هي إرشادية. أما هل كانت هذه العلامات؟ لا ما كانتش. أنه كان يقف على هذا الوقوف؟ لا ما قلنا، احنا في بداية الموضوع قلنا وقد يعني اهتم علماؤنا الأفاضل في الوقف والابتداء، وطبعا كان مصدرهم في ذلك ما آثروه عن أئمة النحو والتفسير، وما آثروه أو ما فهموه أيضا هم لهم علماء كبار يعني، أو ما آثروه عن السنة وهو الوقف على الآية رؤوس الآية، إذ أن الوقف على رؤوس الآية سنة. وطبعا في بعض الناس بعارض هذا الكلام وسنأتيله طبعا ونبين أنه الكلام هذا صحيح، الوقف على رؤوس الآية سنة أو ما يسمى بوقف جبريل. وطبعا بالمناسبة هذا من الوقوف التي سنتعرض لها وسنقول أن المعاصرين يعطونها قداسة كبيرة مع أن لم يرد فيها حديث صحيح. الرسول الكريم كان يقف على رأس الآية، هذا لا شك في ذلك. بقية الأمور لا شك أن الرسول كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول كنا تنزل الآيات فنتعلم حلالها وحرامها وما يوقف عنده منها، وهذا حكيته في المحاضرة السابقة يعني، فلا شك أنهم فصحاء ويقفون، لكن ما وصلنا أنهم كانوا يقفوا هون أو هون أو هون بصورة مكتوبة. ربما وهذا واقع يعني، كثير من الكتب يقول كان مثلا فلان يقف هنا من الصحابة طبعا، لكن الاستشهادات هذه كلها لا تصمد إلى درجة أن تكون مثلا تشكل هيكلية لعلم متكامل، إنما كانوا يقفون على رؤوس الآية نعم، كانوا يتحرون المعنى نعم، إنما هل هناك وقفات خاصة مأثورة عنهم؟ هذا قليل. لذلك لو كانوا هم اللي نقلوا لنا الوقوف لما اختلف أصحاب الوقوف في ذلك، واختلافهم مبرر وله يعني دلالاته وله أصله ومرجعيته، وكل شيء إن شاء الله سيتضح في الشروحات اللي رايحة تيجي. ما بعرف إذا بقي أسئلة من هذا النوع. ماذا نعني العلامات المعتمدة؟ هذه العلامات الموجودة هون، هذه العلامات نعم موجودة في المصاحف المشرقية، لكن المغربية زي ما قلت لا يوجد، يوجد هكذا بس فقط صاد. وإذا ما في وقف ما في علامة، يعني رأس الآية إذا كانت رأس الآية هكذا مثلا آية 6 بحطوا عليها صاد اللي هو الهبطي، إذا الآية ما عليها وقف 7 بتكون خالية، متى كانت هذه خالية معناته وصل لرأس الآية، حتى رأس الآية عند الهبطي إذا كان في تعلق ما يوقف عليها. نعم. شيخنا توجيه لكلام من يقول البداية من فيه هدى فإنه يفهم منه فقط، توجيه لكلام من يقول البداية من فيه رايبة يفهم منه فقط فيه هدى وليس كله هدى. لا نقول فيه الخير كله وفيه لا ليس من الضروري أن يفهم إذا كنت هذا هو الفهم. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى فيه نور، اللهم صل على سيدنا محمد. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم أتنده الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هنا ظرفية والظرف يستغرق، لا الكلام هذا يعني لا يفهم منه ذلك، الفي استغراقية. النشأة تجريف. نعم الحبيب انت كرمتم تعيد شرح وقف المعانقة مع سيرة سيأتي ذلك ان شاء الله ان شاء الله، يعني لا تستعجلوا لهذا. وهذا من انواع الوقوف يعني حطت لها باب، وقف المعانقة، وقف جبريل، الوقف على رؤوس الآية، الوقف الهبطي، كل هذه المفاهيم إن شاء الله لا أريد أن أثقل كثيرا يعني. نحن نمنع من القراءة بالوسط عند الوقف اللازم من قبل المشاة، لا ليست ما في أوامر هنا أمامر عسكرية زي الجيش، لا، ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. لا، من هذا الناحية الشيخ ينصح، وإذا ما وقف وصل قل له لا ارجع قف، لكن مش باب الإلزام الشرعي، لا، إلزام بالناحية المعنى فقط. أما أنه بديش أوقف على الوقف اللازم، ما توقفش، لا أحد يمنعك، بس الممنوع والحرام أنه يوقف وقف قبيح أو وصل قبيح ويأخذ معنى عليه. كمثل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ما كان لهم الخيرة، بيفصل وقفه وبيقول إذا هذا دليل على أن الإنسان يعني ليس مجبر. وهذا يعني بعض الفرق الإسلامية تقول به، المعتزلة، يخلق ما يشاء ويختار ما كان، يختار الذي كان لهم الخيار، يعني الإنسان اللي بيختاره الله سبحانه وتعالى جل وعز يختاره. وهذا طبعا الإنسان مشيئة الإنسان مقيدة وأبدا يعني ليست مطلقة ولا مجال المقايضة، مشيئة يعني لا تذكر. علم الإنسان عنده علم، لكن أين هو من علم الله وموئتته من أمر قليلة، عنده إرادة لكن أين عنده. لذلك قال يعني اسمحوا لي أعيد، يمكن عدت أو قلت ذلك، قلت اللهم اجعل، هذا يعني الكلام مأثور عن بعض الصلحاء، اللهم اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء، ومن أنا حتى أشاء خلاف ما الله يشاء، لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء، فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأقول إذا قال هذا الوقف يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وناخذ منه مذهب أن الإنسان الله سبحانه وتعالى اللي يختاره الإنسان الله بيختاره، هذا كلام سخيف ولا نوفق عليه، هنا يحرم. أما أن يفرض واحد بالخطأ قرأ هذا ووقف هذا بدون ما يقصد، لا نقبل، نبهه بس ما بنقولوش هذا حرام أو أنت كفرت. إذن ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. إذا إحنا أنا لما أعلم، أنا طبعا بهتم جدا جدا في الوقت للطالب اللي أو الطالبة، وكل وقف هون، لكن مش من ناحية انه اذا خالفني يعني رأسا بعقد له محكمة عسكرية وبعتبره شبيح او مندس، ابدا، بنقول له لا، وقف هون، وقف هون، من باب الارشاد فقط يعني. طيب، هل شيخ الواجب، هل هو يعني لا، ليس اللازم والواجب هو المعنى الشرعي، وانما بالمعنى الصناعي فقط. برهان كالعادة تحل متأخرا، تأتي متأخرا وتحل اولا. اذا هكذا يعني، وبهذا ينتهي أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ننتهي من هذه المحاضرة، وقد سعدت بمشاركتكم. برهان محمد سويل، بدل ما تقول دوامي شيخنا الحبيب يجب أن تقول أبو رفعت شيخنا الحبيب. إذا شيخك اسمه دوامي يعني حتكون إيه يعني يا برهاني محمد السويلم؟ قوي على طيب، بارك الله فيكم. لا أدري الآن، أنا طبعا الآن عنا إحنا هنا 23 رمضان شعبان عفوا، الأسبوع الجاي إن شاء الله بيكون يا 30 يا 1 رمضان. وعلى كل الحالين يعني في رمضان ما بعرف برنامج الموقع، وما في أحد يمكن من المسؤولين هون نسأله، لكن راح نسأله حط اعلان بالموقع. نعم. بنحط اعلان بالموقع. بنحط اعلان ان شاء الله. فاذا كان لا يعني ما بعرف بزبط ولا لا. اذا بقي الموضوع يعني مستمر محاضرة بكون نفس الموضوع نفس ما عندي يعني مجال لها هكذا. اذا ما تم قينا بنلتقي ان شاء الله بعد رمضان باذنه تعالى في نفس الموعد. في النهاية يعني ارجو الله جلت قدرته ان يبلغنا جميعا رمضان وان يسلم لنا رمضان وان يسلمنا لرمضان ويجعلنا من شهوده الملتزمين وان يعيننا على الصيام والقيام وعلى العبادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دورة الطيب ان شاء الله تبدأ في اوائل رمضان لم تحدد لكن هي ستكون في اوائل رمضان ان شاء الله. يعني لا ندري ما هو رمضان ما بعرف السنة زي السنوات السابقة لا نصوم في نفس اليوم للأسف يعني للأسف. فعقل حال يعني هي الأسبوع الأول بإذنه تعالى الأسبوع الأول بتكون دورة هي لمن يريد يعني شوية معلومات هي يعني كيف نقرأ لحفص من طريق الطيبة وهي دورة بعملها عادة سنويا لطلاب هون في الأردن وتأخذ يعني 5 إلى 6 جلسات ولا يمكن لطالب أن يقرأ عند الطيبة لحفص إلا بحضورها وبيطلع بحمد الله بيطلع بحصيلة جيدة يفهم ما معنى القراءة من طريق الطيبة لأن الحقيقة يعني الأمور باتت سبهلة له. حياكم الله. في أول رمضان إن شاء الله في الأسبوع الأول من رمضان تبدأ الدورة وكل شيء جاهز والوثائق والمادة التعليمية اي جامعة انا لا اعمل في الجامعة انا اعمل فقط في الجامعة. نعم الجامعة. في الجامعة اسمه جامع الفاروق الموعد في الطيبة لا ادري هذا برجع لكم لانه متروك للاخت محمد اللي هي مسؤولة عن الزاوية الله يكرمها ويبارك فيها عن زاوية او عن أبي بن كعب منارة أبي بن كعب اللي هي منارتي يعني منارة الشيخ أبي رفعت هم بكتبوا منارة الشيخ أبي رفعت حفظه الله مع أنه جدي اسمه الحسين بس هم بقول أبي رفعت حفظه الله أو محمد علي بن محمد بن عثمان حفظه الله الله يحفظ الجميع إن شاء الله. بالنسبة إلي أنا مش فرق عندي في رمضان تأخذ الصبح أو تأخذ الظهر أو المهم تكون بين المغرب والعشاء خلال النهار كيف هذا برجع لكم المشاركين يعني اللي بدهم بحبوا يستمعوا أو ينتسبوا لها يعني وأنصحكم من يريد أن يقرأ طيبة حتى مش بس حفص أنصحكم بحضورها مش لشيء يعني مش لن آتي بشيء ثاني يعجز عنه البشر لا عادي لكن هي مجرد اسلوب ومجرد خبرة متواضعة وهي بتلاقي يعني راحة لدى الناس حتى انه اللي بياخدوا بيقروا عندي على حفص على الطيبة بياخد 4 أو 3 ختمات بالمناسبة لكن يستمتع بالقراءة يعرف ما هي الطرق وما هو معنى يقرأ بقصر منفصل شو اساسه وكذا وكذا ليست مجرد جداول اقرأ على الجدول. والله لا تتمنى ولا ترجو انا يعني خادمكم انا اخوكم الصغير او ان شئتم اخوكم الاوسط بلاش اقول الصغير او الكبير فانتوا يعني حملوني انا واحمل فبدون شكر نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول فقط. ممكن ممكن مع انه ورش له يعني زاوية عندي في المنارة بحط عليها شغلات كثير كويسة على ورش، تابعوها بارك الله فيكم. ابو عبيدة ما شاء الله عليك بارك الله فيك جميعا ان شاء الله. ابو ابي بكر ما شاء الله يعني انا ارحب فيك، يعني اول اسم، اول اسم حبيب هذا ابو بكر، بس لما تقول ابو ابي بكر بامكانك تختصر وتقول جد بكر، اريح لك اريح لل اريح للجميع يعني. بهجة اللحاظ او اللحاظ ما بعرف، هذه عبارة عن يعني موجودة، هذه احد الطرق يعني مش احد الطرق، زي الطريق الشاطبية، الشاطبية تدرس فيه في الطيبة كأحد الطرق، طريق المصباح مثلا الشهر زوري ابو الكرم يعني، طريق مثلا كتاب الوجيز او الكامل للهذلي، الوجيز للاهوازي مثلا، هذه طرق طرق نعم نعم سنذكرها جميعا ان شاء الله، يعني سنعطيكم طريقة، وربما ربما اللي بيحضروا عندي طبعا ويكملوا الدورة ربما ختمة جماعية اشوريكم كيف تقرأ حصن طريق الطيب ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم، يعني اترككم في رعاية الله، يعني لا شك عندكم ارتباطات وعندي هين طلاب بدهم كأن بدك تقرأ ولا تشتغل، بده يشتغل بعدين يقرأ. في النت لا أعطي، لا أجيز في النت، لا أجيز حد الآن، لا أجيز، هل بدها فتوى قوية عليكم، هذه ليست لغة عربية، افصل الكلمات يا قالون، هذه الجملة ليست قالون، قالون بالرومية تعني جيد، لو ممكن نقرأ عليك، نعم عليكم، نعم نعم موجود البرنامج القراية على سكايب، سكايب مفتوح للجميع ليلا ونهارا فقط حسب برنامج، في سكايب وفي السبت ايش بيكون والاحد ايش بيكون والثاني، ويعني انا سعيد انه كثير من الابناء والاخوات والبنات بيقروا علي، اعرف ذلك اعرف ذلك، لكن يعني لا ما في شيء خلاص راح وانت، هذا صار ماضي، يقولون دائما دعك من الماضي وركز على المضارع اللي هو الحالي، يعني كأني على السكايب كأني قبلتها، أنا لا أرد دعوة، أي دعوة ترسل إلي بالسكايب أو بحضور حفلة عشاء أو كذا بقبلها على طول، هذه دعوات لا ترد، ما عليك إلا اللي يريد السكايب أن يطلب مع أخت محمد هي المسؤولة على السكايب، معرفي على سكايبي سينزل بعد، اهو اهو سلام سلام يا سلام سلام على سلام سلام، ابو رفعت اهو قدامكم، نعم انا برحب بالجميع باستثناء الكل، بس ابعتوا لي انه ارجو اضافتي للسكايبي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اكتفي بذلك خلص، لا يعني استهلكت اقلام كثيرة وفره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.